جملة من الآية ويطبقونها على ما يصلح لها. هذا ليس فهذا المثال الوحيد، في أمثلة متعددة، أمثلة متعددة، وكذلك عمل العلماء بعدهم. ولهذا هو أهم شيء أو أهم ضابط فيها هو صحة انطباق الوصف المذكور في الآية على الحدث المذكور. نعم. أيضا كذلك، نعم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكان الإنسان كفرا جدا. نعم. نعم تدخل، لأن قلنا اقتطاع آية، فقوله وقل اعملوا إذا وضعت على شهادة أو غيره فصحيح، لا يقال أنه نزل في سياق إيش المنافقين، لأنه ينطبق على الحدث المذكور ولا ما ينطبق؟ ينطبق، فما دام ينطبق على الحدث المذكور فإنه يصح الاستدلال به. إيه طبعا يخرج قضية النبي بدلالة أخرى، لكن المقصد أنه سير الله عملكم، نعم، والمؤمنون نعم، أخرج الرسول بدلالة أخرى ما فيها شك. طبعا احنا لما نقول المقايسة لمن عنده قدرة على القياس، مو ما في مثل درس علمي، واحنا نكتب طبعا نبحث او نقرا في كتاب علمي متخصص، فليس حديثي للعامة نقول لاي واحد يمكن ان يجتهد ويقايس، وانما الكلام انه من كان عنده قدرة واداة في الاجتهاد مثل الامور فهو الذي يفعل. طيب، لا يا اخي، التنزيل انتبهوا، تنزيل الايات على واقع معين لا يلغي الاصل، يعني لا يلغي الاصل، انتبهوا الان. احنا نقول لا، قبل قال قلنا الان لما ياتي مفسر يفسر، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم، لو قال هم الخوارج واستدل بقول ابي امامه نقول له انه خطا، انما هم اليهود والخوارج يدخلون في هذا المعنى، فاذا الاصل باقي عندنا ما ردينا. وهذا ايضا احد الضوابط اللي يجي من جبلها في قضيه ادخال مثل هذه الامور. نعم. والمعرف بين من الجمع، أحسنت، إذن هذا يكون فارق واضح، جيد، أحسنت، يعني الجمع المعرف بأل صحيح، وكذلك لأنه قال المؤمنون المشركين، ثم المعرف بأل البيع اللي هو اسم الجنس، أي نعم، اسم الجنس المضاف واسم الجنس المعرف بأل، يعني في حذف أورث أشكالا، جيد، إذن كان هكذا يكون واضح. والمعرف بأل أي بس يكتب على يكون عشان يكون واضح، أي من الجمع. والثاني المعرف بأل أي من اسم الجنس، وهذا يحل الأشكال، يعني يفك واضح. نعم، أي من اسم الشهادة. أنا أرى أنه هذا، نعم، هذا من المجالات الواسع وجزء من التدبر، يعني اللي تنزيل الآيات على الأحداث التي تحصل للإنسان لا شك أنه جزء من التدبر، والسلف قد عملوها واضح جدا في تراثهم التفسيري، جدا واضح، يعني لو رجعت مثلا إلى تفاسير ستجد أن هذا واضح وضوحا تام، يعني قل نزلت في القدرية، هم القدرية، هم الخوارج، هم أهل البدع، أمثلة كثيرة جدا نزلونها آيات حين تكون نزل في الكفار ونزلونها على أحوال هؤلاء، لكنه حينما نزلونها خاصة كانت في آيات مرتبطة الكفار، حينما نزلونها لأن الوصف ينطبق وليس لأن هؤلاء كفار، لأن الوصف ينطبق وليس لأن هؤلاء كفار، فهم يأخذون هذا المقدار من الوصف، بخلاف الخوارج. الخوارج حكموا، يعني لكي نفهم إيش الفرق بينهما، الخوارج عمدوا إلى آيات الكفار فنزلوها على المؤمنين وحكموا على المؤمنين بالكفر. طيب، ولهذا قال ابن عمر أتوا إلى آيات الكفار فنزلوها على المؤمنين، يعني نزلوا وحكموا وعملوا بما حكموا. أما عمل السلف غيرهم، يعني الفقهاء المفسرين، فإنهم ينزلونها على غيرهم من البدع، ولكنهم لا يحكمون عليهم بماذا؟ بالكفر، لا يحكمون عليهم بالكفر. فهذا الفرق بين عمل الخوارج وبين عمل المفسرين. ولذا اقرأ أنت في ذم التقليد عند العلماء قاطبة، لا تكاد تجد أحد منهم لا يستجد بقوله إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، وفي الآية أخرى مقتدون، مع أنها نزلت لمن؟ في الكفار. وأكاد أقول قاطبة من يعترض على التقليد يذكر هذه الآية، وينازل في مقام من؟ الكفار، وإنما هو من باب الاستشهاد لأن هذا يصح. وليس يعني هذا أن المقلد كافر، نقول المقلد كافر معنى صار فيه إشكال، واضح الفرق بين هذا وبين ذاك. نعم، هل أتاك حديث الراشد وجوه من المائل الخاشع إذا استدلب الإنسان على الراق، على الرافضة، عمل الرافضة، على عمل الرافضة من أي جهة؟ من قدر عملهم هذا وإنهم خارج، إيه ممكن يندرجون تحت هذا قطعا، يندرجون هم وغيرهم من البدع. نعم.